الأمر الذي مارسوه مع موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن القوم ليسوا سواء، فهم لم يرضى بعضهم عن بعض، ولذلك قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والمعنى ولن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، ولذلك هم لم ترضى أمة عن الأخرى، فكيف يرضون عنك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة ما من ملة من الملل إلا وهي غير راضية عنه. لماذا؟ لأنه أتى بالهدى من الله، فالوثنيون يقولون له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكذلك اليهود يقولون اتبع ملتنا، وكانوا كلما أتى بشيء قالوا يخالفنا، وكذلك النصارى. ثم قال الله جل وعلا قل يا محمد إن الهدى هدى الله، ولذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهدى الله، جاءوا بالإسلام، جاءوا بالإسلام، إن الهدى هدى الله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بدين من عنده، فالله تعالى أمره أن يقول قل إن الهدى هدى الله، كيف أنا أتبعكم على أمر لم يأذن به الله عز وجل؟ ولذلك المتأمل حتى في قضية اتباع الأنبياء السابقين، ربنا جل وعلا قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، اقتدي بالهدى، ما قال اقتدي بأشخاصهم، بالهدى، أي هدى؟ الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى مهددا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومتوعدا إياه بقوله ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم، لأنهم أهل أهواء، أهل أهواء وليسوا أهل هدى، ليسوا أهل هدى. ثم قال تعالى ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم الذي هو دين الإسلام دين الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير ينصرك. والله جل وعلا هو الذي تولى نبيه ونصره، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواهم، وقد عصمه الله جل وعلا، لكن هذا أيضا لأمته من بعده أن تحذر من اتباع الأهواء وتقدمها على الهدى. الله جل وعلا في أكثر من مقام هدد نبيه، وليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لتأخذ الأمة الدرس. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهنا أيضا يقول جل وعلا له ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا المقام يهدده الله جل وعلا بأنه لو اتبع أهواءهم لتخلى الله عز وجل عنه ولا أصبح من دون ولي ولا نصير، فكيف بمن هو من أمته سواء من أصحابه أو ممن جاء من أمته. ولذلك هذه الآية فيها كما أنها جاءت المعنى خاص للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن العبرة بعموم الخطاب، كما القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين اسم موصول، آتيناهم الكتاب، من هم؟ قيل الصحابة أهل الإسلام، والكتاب هنا يكون القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن هم أهل الإسلام، يتلونه يعني يتبعونه، لأن التلاوة من معانيها الاتباع، من معانيها الاتباع. يتلونه حق تلاوته، وحق التلاوة يشمل إقامة الحروف وإقامة الحدود، هذا هو بإجمال، وإلا لأهل العلم أوجه كثيرة في معنى حق التلاوة، والذي يجمعها أنهم يقيمون حدوده كما أنهم يقيمون حروف، فهم يتلونه حق تلاوته لأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منه، وهذا معنى مقدور عليه، لكن المعنى الأصل الذي هذا فرع عنه إقامة حدود القرآن بمعنى تدبره تعقله تفهمه العمل به العمل به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. والمعنى أن يقيموا القرآن في أنفسهم وفي واقعهم، هذا هو الذي أمر الله، هذا الذي بينه الله عز وجل. والوجه الثاني الذين آتيناهم الكتاب، يعني من بني إسرائيل من أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام يتلونه حق تلاوته. قال العلماء حق التلاوة التصديق بما في القرآن لأنه جاء في كتبهم، فهم يصدقون بما في القرآن لأن جاء في التوراة والإنجيل ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك يؤمنون به، يؤمنون به على القولين يكون المعنى. ثم قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، يكفر بالقرآن فأولئك هم الخاسرون. فمن كفر بحرف من القرآن فهو خاسر، كفر بحرف واحد من القرآن فهو خاسر، فكيف بمن يكفر بالقرآن كاملا؟ ثم ذكر الله جل وعلا بني إسرائيل في ختام ذكر قصتهم في المقطع الأول من سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، نداء لبني إسرائيل من الله جل وعلا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وسبق ذكر هذه تفسير هذه الآية، وقلنا بأن التفضيل هنا تفضيل ماذا؟ تفضيل ماذا؟ أحسنت أبو إبراهيم بارك الله فيك، تفضيل زمان وليس تفضيل دوام، لا، وإنما فضلهم الله عز وجل على أهل زمانهم، على أهل زمانهم، لأن أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس بعد أمة محمد من أمة، هي خاتمة الأمم كما أن محمدا خاتم المرسلين. وأني فضلتكم على العالمين تفضيل وقت وزمان ومرحلة من المراحل، والله تعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة، من يذكر من نعم الله على بني إسرائيل؟ ما تقرؤون شكلكم؟ المن والسلوى والحجر، أنزل عليهم المن والسلوى، الحجر، فجر لهم الأنهار من الحجارة، أنزل عليهم التوراة فيها هدى ونور، كثرة الأنبياء فيهم، ها؟ الأنبياء كثرة الأنبياء فيهم، نجاهم من فرعون، بعد المائدة، ها؟ رفع عنهم العذاب، هذه نعم من نعم الله، رفع جبل الطور فوقهم كأنه ظل، كلما حصل لهم رفع الله عز وجل، ولذلك نعم كثيرة، وجعل الله فيهم النبوة، جعل الله فيهم الحكمة والنبوة أيضا، فيهم الحكمة والنبوة كما سيأتي إن شاء الله في سورة المائدة. وأني فضلتكم على، ثم قال واتقوا يوما، ما هو اليوم؟ يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والدليل على هذا كثير في القرآن، يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغني، ما يتفتدي نفس بنفس، حتى إن الإنسان لو أن له ما في الأرض جميعا ما يستطيع أن يفتدي بنفسه يوم القيامة، يفتديها بهذا المال ما يستطيع، إنما حساب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل، ذكرنا هذا فيما سبق، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، ما أحد ينصر الآخر، وإنما يحاسب الإنسان على أعماله. وهذه خاتمة المقطع هذا فيما يتعلق ببني إسرائيل. ثم بدأت الآيات تذكر أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ذكر لإبراهيم في القرآن. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى، الابتلاء نوعان: ابتلاء بالسراء وابتلاء بالضراء. فكما أن الإنسان يبتلى بالضراء واللأواء والشدة، كذلك يبتلى بالسراء والنعماء. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، النبوة والكتاب، فهو أبو إسماعيل وأبو إسحاق، إسماعيل وإسحاق. ثم بدأ الأنبياء يتناسلون من هذين النبيين. وإذ ابتلى إبراهيم، يعني واذكر يا محمد ابتلاء الله عز وجل لإبراهيم بكلمات فأتمهن. قلنا لكم فيما سبق أن كلمات الله نوعان، من يذكرها؟ ها، أحسنت أبو تقى، كونية وشرعية. الكونية هي القدرية، والشرعية هي المعروف، كونية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني ربه هو الذي ابتلاه، بكلمات فأتمهن. إذا رجعنا لكتب التفسير نصاب بصداع من كثرة الأوجه التي ذكرت هذه الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما جاء في القرآن من الابتلاء لإبراهيم كله يشمل هذا المعنى. وأهم ابتلاء وأعظم ابتلاء حينما أمر بذبح ابنه إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. سكينة عجيبة، سبحان الله العظيم، نزلت على إبراهيم وعلى إسماعيل. إبراهيم لم يرزق الولد إلا بعدما طعن في السن وزاد عمره على 120، رزق بالولد، سبحان الله العظيم، رزق بالولد. هذا طبعا أحد الأقوال، رزق بالولد. فلما بلغ معه السعي، يعني أصبح ذراع والده الأيمن، أصبح يعينه ويساعده ويقف معه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سكينة عجيبة ألقاها الله على قلب إبراهيم الموحد. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل اكتفى إلى هذا؟ لا، فلما أسلم، استسلم لله عز وجل استسلام كامل، وتله للجبين، يعني طرحه أرضا وانتظى سكينه باليمين، فلما أسلم وتله للجبين وبدأ بعملية الذبح، نادى الله جل وعلا: إبراهيم أن صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ولذلك فداه الله عز وجل بذبح عظيم، قال: وفديناه بذبح عظيم. أصبحت سنة الآن لكل من جاءه مولود أنه يذبح عقيقة، افتداء نفس بنفس، افتداء نفس بنفس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما تردد ولا تلجلج ولا تلك ولا شاور أحد ولا فعل أي شيء، وإنما استسلم لله عز وجل، استسلم لله عز وجل. وتعرفون القصة، سنذكرها إن شاء الله في موضعها، كيف أن الشيطان حاول أن يثني إبراهيم. قال: إني جاعلك للناس إماما. الله أكبر، قال: إني جاعلك للناس إماما. فكان إبراهيم إماما، ولذلك إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه أبو النبي عليه الصلاة والسلام. جاعلك للناس إماما. إذا تأملنا القرآن نجد أن لفظة الإمامة أو مفردة الإمامة تأتي على معاني. أول هذه المعاني المقصود بالأمة، يعني جعلك للناس إماما، يعني أمة، لأن إبراهيم كما في الآية الأخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا كما سيأتي، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، فجعله الله عز وجل إمام. ومن المعاني يقتدى به، أصبح قدوة، ولذلك قال تعالى فاتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأصبح جميع من أتى بعد إبراهيم يتبع ملة إبراهيم، جعله الله عز وجل إماما وقدوة. حتى إن العرب واليهود والنصارى الذين كانوا موجودين في جزيرة العرب كل يقول نحن على ملة إبراهيم، يقولون نحن على ملة إبراهيم، هذا الأصل، لكن الواقع أنهم بعيدون عن ملة إبراهيم لأن القرآن أكذبهم. قال ومن ذريتي، انظر إلى رحمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، سأل الله تعالى أن يجعل له من ذريته إماما، قال لا ينال عهد الظالمين. ولذلك ذرية إبراهيم على قسمين، منهم من هو إمام، فالأنبياء أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من نسل إبراهيم أئمة، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، وهكذا. وأيضا أعظمهم وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني لا، هناك من هو ظالم، قال لا ينال عهد الظالمين، وهذا يدلنا على أن كل ظالم لا يمكن أن يكون إماما إلا في الشر، وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار نعوذ بالله. فلذلك يوجد من الناس من هو إمام إلى النار، لكن ما يمكن أن يكون إماما في الخير. أما إمامة الخير فهي لمن اتبع سبيل الأنبياء، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم بقية الآيات، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.